تفسير الآية 46 من سورة صاد، يقول تعالى: إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار، أي إنا خصصناهم بخاصية عظيمة هي ذكرهم الدار الآخرة بثوابها وعقابها باستمرار، الأمر الذي دفعهم إلى العمل لها بصورة دائمة من خلال تمسكهم وعملهم بكل أخلاق الإسلام، وقد دعوا غيرهم لذلك وذكروهم به وأعانوهم عليه ليسعد الجميع في دنياه وأخراه، برجاء مراجعة حسن طلب الدنيا والآخرة معا في الآية 145 من سورة آل عمران، ثم الآية 14 و15 منها، ثم الآية 212 من سورة البقرة، ثم الآية 87 و88 من سورة المائدة للشرح والتفصيل. وهذه الخاصية هي في فطرة كل إنسان، وعليه تفعيلها وتنميتها ودعاء ربه تيسير ذلك للاستفادة وللسعادة بها مثله، برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف. وأيضا من معاني الآية الكريمة أن من نعمنا عليهم كذلك، والتي جعلتهم ذوي أيد وأبصار كما في الآية السابقة، أننا أخلصناهم أي جعلناهم خالصين لنا أي مخلصين لنا لا لغيرنا، أصفياء أنقياء من أي سوء أي وفقناهم للإخلاص لنا في العبادة بلا أي شريك، ولاتباع الإسلام بلا أي نظام آخر، وذلك بسبب هذه الخاصية وهي التذكر الدائم للآخرة، والتي تجعلهم دوما فاعلين لكل خير وتاركين لكل شر، والتي من سيتشبه بهم فيها فسينال حتما ما نالوا من سعادتي الدنيا والآخرة، برجاء مراجعة معنى الإخلاص والعبادة، معنى الإخلاص والإحسان في الآية 125 و126 من سورة النساء للشرح والتفصيل. وهذا التوفيق للإخلاص لهم ولكل مسلم جاء بعد اختيارهم هم أولا لاتباع ربهم وإسلامهم بكامل حرية إرادة عقولهم، فيسر لهم سبحانه بعد ذلك كل هذا الخير ووفقهم له.